حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد نلفت فيه الانتباه إلى بعض الأخطاء الشائعة وإلى الأسباب الشرعية في علاجها واتقائها من باب معرفة الشر للحذر منه، كما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل لما دعاه، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولأن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلهذا معرفة الشر مهمة، لا لذات الشر، ولكن لئلا يقع فيه الإنسان، ليتقيه وليحذره. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. فرض النبي صلى الله عليه وسلم، معاشر المسلمين والمسلمات، فرض عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. زكاة الفطر هذه التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، من منافعها أنها تنظف ما كان في صيامنا من الكدر ومن اللغو ومن الرفث. فاللغو في الأقوال من سيئها وساقطها وغير مستحسنها، والرفث في الأفعال مما لا يرضاه ربنا منه. فجاء من فضل الله علينا ومنته على عباده ولطفه بنا أن فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الموحى إليه من ربه، زكاة الفطر. فزكاة الفطر من منافعها أنها طهرة لصيامك يا أيها الصائم، وتنقية وتصفية لصيامك يا أيتها الصائمة، من اللغو وهو سيء الأقوال، ومن الرفث وهو سيء الأعمال. وهي أيضا طعمة للمساكين ليفرحوا يوم العيد كما يفرح الأغنياء والموسرين، ولا يكون في هذا اليوم، يوم العيد لنا أهل الإسلام، إلا هذا الفرح. بماذا فرضها عليه الصلاة والسلام؟ جاءت فيها أحاديث ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، والطعام يشمل أنواعه المعروفة عند الناس، فما تعارفوا عليه هو طعام. فعندنا في أكثر البلاد العربية الطعام هو الأرز أو الحنطة والبر، وفي شمال أفريقيا عامة الطعام البرغل، وفي غيرهم الطعام ما ألفوه. فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر أي صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، تخرج عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. لماذا؟ لينقوى صيامه ويتنقى ثوابه عند الله جل وعلا مما كدر هذا الصيام من سيء الأقوال وهو الرفث، وسيء الأعمال وهو اللغو، من سيء الأقوال وهو اللغو، ومن سيئات الأعمال وهي الرفث، ويجب أن يخرجها المسلمون كما فرضها عليهم نبيهم وسيدهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. والعلماء رحمهم الله قدروا الصاع النبوي الذي عليه المقياس في هذا بما يقارب 3 كيلوغرامات من الطعام. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على الأب وعلى الرجل، عنه أولا وعن من يعول من أهل بيته ثانيا. فإذا كان يعول والديه وجب عليه أن يخرجها عن والديه، وإذا كان يعول زوجته وأولاده وجب أن يخرجها عنه وعنهم. فلو فرضنا أن البيت فيه 10 أشخاص فإنه يجب عليهم على رب البيت إخراج 10 آصع، أي ما يقادر 30 كيلا، عن كل فرد 3 كيلوغرامات من الطعام، من أرز، من تمر، من زبيب، من بر وحنطة، من شعير إن كان الشعير يؤكل عند الناس، من أقط، من لحم، أي من الطعام الذي يطعم. بعض الناس يخطئ، يقول أريد أن أخرج صاعا من زيت. نقول الزيت إذا كان يؤكل فنعم، كزيت الزيتون. أما إذا كان الزيت يطبخ به الطعام وينضج به الطعام فلا يصح إخراجه، لأن الزيت والحالة هذه ليس طعاما وإنما يصنع به الطعام. كما أنك لا تخرج صاعا من ملح، لا تخرج صاعا من ملح ولا صاعا من ماء، لأن الملح والماء ليس بالطعام الذي يطعمه الناس ويقتاتون به. ويستحب أيضا إخراج هذا الصاع من طعام عن الحمل في بطن أمه، وهذا من باب السنن لا من باب الفرائض والواجبات. وذلك أن المرأة إذا كانت حاملا ونفخ الروح في حملها، أي تحرك في بطنها، يستحب لأبيه أن يخرج عنه صاعا كما يخرج عن إخوانه وكما يخرج عن من يعول. ودليل ذلك يا أيها الفضلاء أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة 3 الراشد الذين أمرنا بالأخذ بهديهم وسنتهم، كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أفتى عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد المهدي بإخراج زكاة الفطر عن الحمل في بطن أمه استحبابا لا وجوبا. في هذا المقام ثمة أغلاط شائعة في زكاة الفطر، فمنهم من يخرجها نقدا فيعطيها الفقير والمسكين مالا، وهذا على خلاف الصحيح من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، لو أن الإنسان في بلد وأوصى قريبه في بلد آخر أن يخرج الزكاة طعام، ثم إذا رجع إلى بلده حاسبه فيها بأن يدفع له مقابل ما دفع، فهذا إخراج الزكاة طعاما لكنه من باب التوكيل. وتتمة الكلام على بقية أغلاط وأخطاء زكاة الفطر تأتي إن شاء الله في حلقة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات والبصيرة عليه، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا ورحمة منه، إنه سبحانه هو الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا قنا شح أنفسنا لنكون من عبادك المفلحين، والله تعالى أعلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وإلى لقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com